مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. في هذه اللقاءات سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغذاء وما تحتاجه وأثره على الحالة النفسية. هناك مدرسة الطب التي من فكت حتى عهد قريب جدا تجعل تعاسة معظم البشر راجعة إلى أسباب فسيولوجية جسمانية، واستمرت حتى جاء الدكتور سيغموند فرويد كطبيب أصل فكرة التأثر الصحي بالحالة النفسية، وأصبح فيما بعد يعرف بالسايكوسوماتيك، أي الاضطرابات الجسمانية ذات المصدر النفسي. فهذه المدرسة الطبية التي تعتقد أن أثر الفسيولوجي على الحالة النفسية هو الأصل. وهناك المدرسة الروحانية التي من فكت أيضا تجعل تعاسة معظم البشر راجعة إلى أسباب نفسية روحانية، ونقصد بالمدرسة الروحانية بمذاهبها المتنوعة الدينية وغير الدينية كالصوفية والرهبانية والكنسية والشرقية المركزة على النفس والغربية المركزة على التشافي هيلينج وما يسمى بالعصر الجديد نيو ايج وغيرها. واستمرت وما زالت، رغم أن البعض منها صار يدخل جوانب أخرى كالغذاء الطبيعي والتداوي بالأعشاب. وهناك مدارس أخرى فكرية وسياسية كالمدرسة العقلانية والمدرسة الأدبية والأحزاب السياسية كالقومية والشعوبية وغيرها، وهي المدارس التي تتبنى نظرية تعاسة البشرية بسبب المناهج الفكرية الخاطئة والأنظمة الموجودة. وهذه المدارس ما زالت حتى اليوم تركز على هذا المفهوم، فتجعل التركيز على الخارج وعلى العموم في المجتمع. وكذا المدرسة الاجتماعية التي تجعل سبب تعاسة معظم البشر يرجع إلى التفكك الاجتماعي وضعف المؤسسة في المجتمع، فهذه المدرسة تمثلها الجماعات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والاتحادات النقابية وغيرها. إذن هناك مدارس كل يفسر وجهة نظره تجاه تعاسة ابن آدم من سعادته. والصحيح أن السعادة وهي مطلب بشري سام توازن بين جميع ما ذكرنا، هي ليست صحة أو طمأنينة أو نظاما عادلا أو فكرا مستنيرا، بل هي كل ذلك معا. فلو كان لدينا شخص صحيح البنية مرتاح النفس قوية الفكرة، ثم انهلنا عليه بالضغوط وسجناه وعذبناه، فإنه يوما من الأيام سوف يتعس. لابد له أن يهرب من هذا الجحيم الذي يمارس عليه سياسيا رغم صحته الجسمانية والنفسية والفكرية. لو كان لدينا شخص صحيح الجسم لكنه متعب نفسيا، فإنه سوف يأتيه اليوم الذي تنهار فيه صحته وتتدهور. لو كان عندنا نظام سياسي لا يرى مصلحة الفرد بل ينظر دائما من منظار الدولة، فإننا سنجني شعبا متعبا نفسيا أو فكريا، وبالتالي صحيا وسياسيا وهكذا. التوازن، أو كما يسميها مجدد القرن والمفكر الشاب الذي سبق زمانه الشيخ الإمام حسن بن أحمد البنا رحمه الله، الشمولية في النظرة، هي السعادة الدنيوية والأخروية، بمعنى آخر الأبدية. إن الخلل في جانب من هذه الجوانب يعني الخلل في الصحة، سواء كانت الصحة النفسية أو الجسمانية أو الاجتماعية والسياسية أو الفكرية أو غيرها، أو كما يطرحها مفكر الغرب بقولهم balance is and not or، يعني التوازن وليس أو. يعني بعض الناس يقول هل أكون جيدا في تعاملي مع أسرتي أم أكون جيدا في العمل، هل أوازن بين الأسرة أم التوازن أو السعادة هي أن توازن بين الأسرة والعمل والصحة والعلاقاتك الاجتماعية وغير ذلك؟ كل هذه تشكل السعادة والنجاح في الحياة. تجلى لي هذا المعنى العظيم وأنا أقرأ كتاب الأولى أولاً First Things First للدكتور ستيفن كافي عندما عرض رؤيته للسعادة البشرية. قال وبما معناه وبتصرف إن السعادة تدفعها الجوانب الأربعة: الروحاني والاجتماعي والنفسي العقلي والجسدي. يعني لو حاولت تتخيل معي أربع دوائر، هذه الدوائر تجتمع في دائرة في النص، دائرة روحانية للجانب الروحاني ودائرة للجانب الاجتماعي ودائرة للجانب الجسدي ودائرة للجانب النفسي العقلي. كل هذه الدوائر تجتمع في نقطة واحدة، النقطة التي في النص نسميها نقطة السعادة والنجاح. أن هذا هو الذي نقصده بالتوازن، أن توازن بين الجوانب الأربعة. الجانب الروحاني هو الجانب المتعلق بالولاء والانتماء، فالإيمان في صلب الجانب الروحاني، ولذلك يسمى هذا الجانب أحيانا الجانب الإيماني. والإيمان شعور بالارتباط بالله وصفاته ومحبوباته وملائكته وطريقه المؤيد بالرسل والكتب وأبديته المرتبطة بالآخرة وقدره المتبسط بالتوكل والتسليم وحسن الظن. ومن الجانب الروحاني أيضا الشعور بالانتماء للعشيرة أو للوطن أو للجماعة ذات التوجهات الواحدة أو للبشرية قاطبة. وهذا الجانب أي الروحاني من أهم الجوانب تحريكا، ولطالما أسيء استعماله والتعامل معه من قبل المتطرفين فيه، سواء المتجاهلين له أو المغالين فيه. الجانب الثاني هو الجانب الاجتماعي، هو الجانب المتعلق بمحيطك، أهلك وزوجتك وأولادك وأخوتك وعشيرتك ووطنك ومدى علاقتك بهم. الفرق بين الروحانية والاجتماعية أن الأولى شعور روحاني داخلي، أما الثاني فارتباط عملي خارجي. كما أن الأولى لا يمكن تحديدها بحدود، فليس لله حدود، يمكن حصرها بخطة محكمة، لكن الثانية يمكن حدها بحدود. الجانب الثالث هو الجانب النفسي العقلي، وهو الجانب المتعلق بالنفسية والمفاهيم المرتبطة بها وطريقة التفكير. والاهتمام بهذا الجانب له أهمية قصوى أيضا، وقد أسرفنا في التحدث في هذا الجانب من خلال لقاءاتنا الماضية في الأسابيع الماضية. الجانب الآخر أو الجانب الرابع هو الجانب الجسدي، وهو المتعلق بالجانب الفسيولوجي، مما نأكل ونشرب ونتنفس وندير أجسامنا. وهذا الموضوع هو الذي أود أن أتحدث عنه هنا وفي الحلقات القادمة إن شاء الله. إذن نحن نتحدث عن الغذاء وأثره على الحالة النفسية، كيف تكون أو تصنع السعادة الصحية. إذن أن توازن بين أمور عدة في مجالات الحياة المختلفة، ذلك يعني أنك سعيد، أنك ناجح، والذي الشخص الذي يفي بكل واجب عليه من النواحي الاجتماعية والنفسية والروحانية والجسدية والفكرية. الذي نود أن نتحدث عنه هو الجانب الجسدي، أن الروح التي برأها الله تعالى تسكن في هذا الجسد، فالجسد كالمركبة التي تحقق بها الروح رغباتها وأهدافها. والمركبة ولتكن السيارة، إن لم تحسن صيانتها ورعايتها خذلتك في الوصول إلى المكان الذي تريد، كذلك الجسد يخذلك إن لم تصنه. بعض الناس عندما نقول له يعني اعطي لنفسك حقها، اعطي لجسدك حقه بالتمرين والتدريب والأكل الصحي وغير ذلك، فيقول ما عندي وقت. وهو كالشخص الذي يقود السيارة يقول ما عندي وقت أن أملأ السيارة بالبنزين أو أن أغير الزيت فيها، فهي حتما ستقف عليه في الطريق. فالذي ليس لديه وقت لجسمه سوف يعاني من مشاكل ليست فقط صحية، بل من مشاكل نفسية وروحانية واجتماعية. يجب الانتباه إلى هذه المسألة، وهذا الذي أريد أن أنبه على أهم ما يمكن أن تحافظ فيه على جسد أو تحصل على الصحة والسعادة الصحية. سبعة أمور. الجسد يحتاج إلى صيانة في سبعة أمور: واحد الهواء، اثنان الماء، ثلاثة الكربوهيدرات، أربعة البروتين والأحماض الأمينية، وخمسة الفيتامينات، وستة المعادن، وسبعة طريقة التفكير تجاه الجسد. هذه المسائل يحتاج لها الجسد حتى يعيش وحتى يستمر بصحة. كل أمر من هذه الأمور مهم ومهم للغاية، ويجب على المستمع أن يتعرف على كل ركن من أركان الصحة، هذه 7 أركان، ويعرف وظائفها وطرق تقويتها. الذي أود التنبيه عليه هنا هي بعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها. فأول ما تحتاج له هو الهواء. الهواء أهم شيء في الحياة هو الهواء، والإنسان لا يتحمل بضع دقائق بدون هواء، رغم تحمله الابتعاد عن الماء والغذاء ربما أياما. والهواء أي الأكسجين متى ما كان نقيا فإن الجسد يعمل بكامل قواه. المشكلة تكمن في التلوث السائد في مدن هذا العصر، ورغم أن هناك أماكن أقل تلوثا من أخرى، إلا أن التلوث أصبح مشكلة عالمية موجودة تقريبا في كل مكان. حتى الغابات والجبال نالها التلوث بسبب الصناعات الثقيلة الحديثة، لأن هذا النوع من التلوث أقوى من التلوث الطبيعي والذي يأتي من البراكين وحدائق الغابات والرياح المغبرة. ولقد تبين أن الذين يعيشون في أعالي الجبال يكونون أكثر الناس عمرا، كما تبين من الناس الذين يعيشون في جبال التبت مثلا أو جبال أبخازيا. هناك 5 مواقع في العالم سجلت فيها مئات الحالات ممن يعمرون اليوم أكثر من 120 سنة. المواقع 5 تكون خالية من التلوث، فالتلوث في الهواء يعني التلوث في الماء والتلوث في الغذاء تلقائيا. فهذه المسألة أولا أن ينبغي الانتباه من تلوث الهواء. السؤال هنا كيف أحمي نفسي من التلوث؟ لكل مشكلة في العالم حلول مهما كانت، ولابد أن تعي أنك مسؤول عن حماية نفسك من التلوث. أنت المسؤول عن حماية نفسك، ويمكنك فعل ذلك إذا قمت بعمل التالي. 1، قم بزيارة الحدائق أو المزارع المليئة بالأشجار. إن لدى الأشجار قوة عجيبة في تصفية الهواء، تستطيع ملاحظة ذلك حتى وأنت في منتصف مدينة مليئة بالتلوث. ومن أجمل الأشياء أن الأشجار تتنفس ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين، بينما الإنسان يتنفس الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. وتخيل معي منظرا ترى فيه شخصا جالس بقرب شجرة وهو يتنفس الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، فتتنفسه الشجرة وتخرج له أكسجين. منظر في غاية الانسجام بين الإنسان والأشجار. ولذلك فإن الحدائق والأشجار والزروعات والواحات تنظف الهواء من التلوث بطريقة في غاية العجب. فالإكثار من زيارة الحدائق أو المزارع المليئة بالأشجار شيء أصبح من الضروريات اليوم. 2، داخل بيتك تخلص من مصادر التلوث مثل المنتجات الكيميائية التي تخرج رائحة قوية وتحتوي على مواد كيماوية قاتلة. البعض لديه القدرة في أن يضع في بيته مصفيات هواء في البيت أو في الغرفة التي تتواجد فيها أكثر، تسمى بالـ HEPA. فهذا ممكن إذا لم يكن فتخلص قدر المستطاع من مصادر التلوث مثل التي تحتوي على المنتجات الكيميائية، بالذات التي تحتوي على الرائحة القوية، فهذا مؤشر إلى أنها مواد ملوثة. 3، تناول مضادات تلوث أو مضادات السموم أو مضادات التأكسد (antioxidants)، وأهمها زيادة نسبة أكل الفواكه والخضروات الطازجة. هذه أسهل طريقة لمواجهة التلوث البيئي، لأن الجسم يدفعها، والجسم لديه قدرة عجيبة في مقاومة التلوث ومقاومة الجراثيم والفيروسات وجميع الأمراض الموجودة على الأرض. لكن إن أعطيته مسألتين، مسألة الأكل الصحيح المقوي بالنسبة له بالذات التي سأذكرها الآن، وثانيا أعطيته النفسية الصحيحة، فجهاز المناعة لديه المقدرة على مقاومة أي مرض من الصداع إلى السرطان لو استطاع الإنسان أن يوفر له هاتين المسألتين. المسألة الأولى مسألة الغذاء الذي يحتاج له، وهي 3 فيتامينات ومعدن سأذكرهما، والمسألة الثانية هي مسألة الحالة النفسية القوية، لأن الجهاز المناعي يضطرب في القلق فلا يعمل بكامل صحته. ولذلك جهاز المناعة ينقسم إلى يعني 3 جيوش مهمة. أولا الكرات القيادية leading cells، والكرات التائية T lymphocytes، والكرات البائية B lymphocytes. فهذه الكرات القيادية بحدود تقريبا 300-400 كرة موجودة في الجسم تبحث عن مخاطر من الرأس إلى أخمص القدمين. ثم لها مركبات كمؤشرات الساتلايت كالأقمار الصناعية تشير فيها إلى البائية إلى التائية بأن هناك مخاطر، والتائية أيضا آلاف موجودة في الجسم ولها أقمار هكذا تلتقط المخاطر من القيادية، ثم تأمر البائية بالهجوم والبائية موجودة بالملايين فتهاجم المرض. هذه القيادية هي مصدر تشخيص المرض أو الخطر. المشكلة في مرض الإيدز أنه يضرب هذه القيادية، فرغم أن الكرات الدفاعية موجودة في الجسم إلا أنها لا تقاوم لأنها لا تشخص الخطر الموجود في الجسد. هذه الكرات القيادية ترتبك في مسائل، مما يضربها ويربكها هي مسألة القلق والاضطراب النفسي. هذه مسألة سأتحدث إن شاء الله عنها في لقائنا القادم، وسأذكر تناول المضادات المهمة التي ينبغي أن تتناولها يوميا. فتابع معي في الغد إن شاء الله، وشكرا لمتابعتك. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.